المستمع عين عين المصري من جمهورية مصر العربية بعث برسالة يقول فيها: حجيت العام الماضي وقد طفت طواف الوداع وأنا غير متوضئ، كنت ناسيا الوضوء ولم أتذكر إلا فيما بعد، لكنني لم أعد الطواف، هل علي شيء في ذلك؟ وهل يعتبر حجي صحيح أم لا؟ أرجو التوجيه جزاكم الله خيرا. نعم، حجك صحيح ولكنه ناقص بعدم طواف الوداع، وعليك دم يذبح في مكة عن ترك الوداع لأنه واجب من واجبات الحج، فتوصي بعض الثقات يذبحوا عنك شاة في مكة للفقراء جبرا لحجك بدلا من طواف الوداع الذي تركته، فإن كنت عاجزا تصوم 10 أيام بدلا من الذبيحة في بلدك، أما الذبيحة تكون في مكة، أما الصوم ولو في بلدك لا بأس. نعم جزاكم الله خيرا.